بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا Mm-hmm. السماوات والأرض الذي خلق السماء الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا أسجد

ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ومقاما. والذين إذا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين إذا أنفقوا لم ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين إذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا